بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. النهاردة باب الجنايات. يا ستي يا رب، الجنايات ايه بقى الجنايات دي؟ الشريعة الكاملة المطهرة ما تركت شيئا من شؤون الحياة إلا أتت فيه بأحكام وأداب وأخلاق، فمنها الجنايات. الجنايات جمع جناية، والجناية دي إما بتكون على النفس أو على العضو، خدت بالك؟ على النفس أو ما دون النفس، ليها أحكام في الشرع. عشان دي مش فوضى، في ضوابط. انت عارف انت لو خبطت واحد بالبنية كده، خدت بالك، في عركة مثلا، حصلت عركة، فانت خبطته بالإيه؟ باللكمية ولا بالبنية، سقطت سنته، فيها ايه دي بقى؟ ها؟ لا، فيها قصاص الأول، فيها قصاص حبيبي، استناني بس، بس كده. فيها القصاص، يعني هو ممكن يقتص يخلع سنتك زي ما انت ايه خلعته، والسنه بالايه؟ بالسن. طب قلت انا مش عايز اضربه، اصله حبيبي وبتاع، بس انا اخد منه الدية. السن دي ليها دية؟ هم ليه؟ طب ديتها كام يا اخ صبري؟ خامس من الابل، خامس جمال. شوف بقى الجمل بكام النهارده؟ ها؟ حد جاب جمل للاضحيه؟ مفيش حد بيضحي بالجمل دلوقتي. الجمل النهارده بحوالي 6000 5000 حدود. اضرب بقى 5 في 6 30000 جنيه. ايوه طبعا، المسلم غالي، المسلم غالي يا اخواني. لما تطبق الاحكام الشرعيه دي الناس تنكف. والله تنكف عن الدماء قبل ما يتصرف. دلوقتي حضرتك تبص تلاقي واحد مجرم صعلوك ماشي شايل سلاح في جيب، اي حد يكلمه طلع السلاح على طول يضربه بيه، واخد بال حضرتك؟ فوضى. ويقول لك اصل دي اسمها جنحة، مش بسموها جنحة برضه؟ جنحة، ياخد فيها 3 شهور مش عارف ولا شهر ولا ايه ويطلع. طب والمسكين اللي اتضرب ده، ها؟ ملوش تمن كده، خلاص رخيص كده، ها؟ دي مشكلة كبيرة، خد بالك. شوف، الشريعة الإسلامية جعلت الجناية حق للمجني عليه، له أن يقتص، وله أن يعفو، وله أن يأخذ الدية. ممكن يعفو إلى الدية، وممكن يعفو مجانا، يقول أنا متنازل، خلاص هو تنازل، ده حقه، خدت بالك؟ سبحان الله. الإمام ابن القيم رحمه الله بيقول إن من حكمة العليم الحكيم سبحانه وتعالى أن جعل حق الجناية للمجني عليه وعاقلته قريبه، يعني ليه؟ لأنه أبرد لصدورهم. مين اللي تأذى؟ هم، ابنه، أخوه، لو كان مثلا في جريمة قتل ولا حاجة، يبقى هم الأكثر الناس إيه؟ تأذيا. فالشريعة جعلت الإيه؟ الحق لهم، مش الحق للمجتمع. القوانين الوضعية بتخالف ذلك تماما، بتجعل الحق للمجتمع، يعني لا ينظر للإيه؟ لقالب القتيل مثلا، وإنما القاضي بقى بينظر في القضية ويشوف بقى ليه ملابستها ويحكم بقى 10 سنين 15 سنة مش عارف إيه إلى آخره. أما الشريعة المطهرة جعلت الجناية حق للمجني عليه وأهله. طيب حضرتك، الجناية دي قسمين، جناية على النفس وجناية على ما دون النفس. الشريعة حرمت الاعتداء على النفس تحريما عظيما. قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من أكبر الكبائر قتل النفس بغير حق، قتل المؤمن بغير حق من أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: اسمع، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. واحد هيقول لي: الله، مش أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة؟ إيه الموضوع؟ ده حقوق ربنا، ده حق إيه؟ أول ما يحاسب غير أول ما يقضى، ده أول ما إيه؟ يقضى بين الناس، يبدأ في حقوق الإيه؟ الناس يوم القيامة في الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. شوف، القتيل يوم القيامة يأتي في صورة بشعة، يأتي يشخب دما، راسه مقطوعة، يقول يا رب، ممسك بالذي قتله، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني يوم القيامة، يقول يا رب اسأله قتلني ليه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقف على الكعبة وقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمسلم عند الله أعظم حرمة منك. خد بالك، لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في قتل امرئ مسلم لأكبهم الله في النار. تخيل، أمر خطير. حرمة الدماء في الإسلام حرمة عظيمة، لا يجوز التجرؤ عليها بحال. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. غير كده يبقى المسلم إيه؟ معصوم الدم، مصان عند الله سبحانه وتعالى، لا يجوز التعدي عليه، لا على عرضه ولا على ماله ولا على دمه. وده أخطر الأمور. أنواع الجناية عن النفس خد بالك ثلاثة، أنا هقولهم بعدين هسألك، خد بالك ثلاثة: واحد عمد، اثنين شبه عمد، ثلاثة خطأ. كم واحدة؟ قولهم كده. جميل أوي. عمد وشبه عمد وخطأ، أحيانا بيسموا شبه العمد ده شبه خطأ، لأن في خطأ وعمد الاثنين مع بعض. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك. العمد ده حضرتك ان هو ان يقصد معصوما فيضربه بما يقتل غالبا، سكينة مثلا يضربه بالنار في قلبه في دماغه، يرميه من عمارة عالية من جبل، يسقيه سما قاتلا، كل ده اسمه قتل ايه؟ عمد. هم يعرفش يعوم، ياخده وسط البحر ويروح مسقطه في البحر، خدت بالك؟ ده اسمه قتل ايه؟ عمد. ايه بقى الشبه عمد ده؟ شبه عمد ان يقصد معصوما بما لا يقتل غالبا. بما لا يقتل ايه؟ غالبا، يعني هو يعتدي عليه بس حاجة ما تموتش. يعني مثلا مسك حتة خشبة كده بتاعة بوصة مثلا وضربوا بيها على دماغه، دي تموت. التاني سبحان الله ما صدق، طب مات سبحان الله، أجله يعني، ها؟ مات على طول في الخبطة ليه؟ الصغيرة دي بيخبطه مثلا في كتفه بالبنية، طب مات. يبقى ده اسمه قتل ايه؟ شبه عمد أو شبه خطأ. ليه بيسموه خطأ شبه خطأ شبه عمد؟ لأن في عمد وفي خطأ. العمد فين؟ أنه تعمد أنه يضربه. طب الخطأ فين؟ إن الآلة دي ما بتقتلش، الآلة دي لا تقتل غالبا، فهو طب مات سبحان الله، اسمه شبه عمد. طب والتاني خطأ، ايه بقى الخطأ ده؟ ان يفعل فعلا مباحا فيقتل معصوما. بيصطاد عصافير، ها؟ بيصطاد اي حاجة من اللي بتصير دي، ها؟ بيضرب بنار جات في واحد، اسمه ايه؟ لان اللي بيعمله ده عمل مباح، عمل ايه؟ مباح له، خدت بال حضرتك؟ فهو بيعمله قتل واحد، اسمه خطأ. خد بالك بقى من الحتة دي، القصاص في العمد فقط، القصاص في الايه؟ في العمد فقط، لا قصاص في شبه العمد ولا قصاص في الخطأ. ايوه، شبه العمد مفيش قصاص، اما في ايه؟ الدية المغلظة. الدية الايه؟ المغلظة. ايه بقى الدية المغلظة دي؟ هو دية المسلم الحر كام؟ ها؟ 100 بس؟ ها؟ ولا أكتر؟ 100 من الليبل، أيوه صحيح كده، 100 من الليبل. طبعا هنغلظ عليه الدية إزاي؟ خد بالك يا محمد، هنغلظ عليه الدية إزاي؟ لا لا، ده مش تغليظ الدية، ده حق تاني ده، خد بالك. يكون 100 من الليبل فيها 40 خلفة، خلفة لسه قايلينها دلوقتي من شوية، اللي هي النقل إيه؟ الحامل. يا نهار أبيض، يعني 100 من الإبل فيهم 40 ناقة حامل. أكيد الناقة الحامل دي غالية، ممكن تفرق 2000-3000 جنيه مثلا، يعني الناقة العادية بخمسة دي بتبقى بيه؟ بثمن. اسمه تغليظ الدية في شبه ليه؟ العمد. طب والخطأ فيه الدية كاملة ولكن تقسط على 3 سنين، ويدفعها العاقلة اللي هم أقارب الرجل، الرجال، أقارب القاتل يعني الرجال، بتقسط على 3 سنين. ده اسمه دية الايه؟ الخطأ. والدية دي خد بالك حلال بلال، دي مذكورة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ان في بعض الناس يقول لك لا دية حرام، ناكلوا دية اخونا ولا دية ابونا حرام. ايه ده، الناس بتقعد تخترع في الدين حاجات غريبة يا اخي والله. ده مذكورة في سورة النساء: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبات المؤمن. في حقين هنا، في حق لأهل القتيل يقضوا الدين، وفي حق لله اللي انت بتقول عليه بدأ صيام شهرين ايه وتتبع. لو ما كانش في رقبة ودلوقتي ما فيش رقاب، عتق رقبة الأول ما فيش دلوقتي رقبة، ما فيش اللي رقبة دي، كل واحد لا يملك إلا ايه رقبته، خلاص يعمل ايه؟ يبقى يصوم شهرين متتابعين توبة من الله. طب واحد يقول هو ده مش مخطئ، انت بتكلفه ليه؟ الشرع دي بيكلفه ان هو يصوم شهرين متتابعين. قال لك ليتحرز، لان الدماء عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فلما يعرف ان قتل الخطأ في غرامة وفي هدية وفي صيام شهرين متتابعين يتحرز. خلي باله حيصطاد عصافير، يصطاد كتاكيت، خلي باله ما يضربش اي ضربة الا ايه يبص يتأكد شو. ها، لان ممكن حضرتك لما يكونش للنفوس قيمة خلاص مش مشكلة، اجري بالعربية واخبط اللي تخبطه ومش مشكلة. ها ايه فيها ايه يعني؟ ما انا معايا رخصة، ويطلع براءة ومعلوش حاجة. لكن لما يعرف ان في دية شرعية خلي باله ده ممكن يكون في بني ادمين هنا، ممكن يشوف واحد من بعيد تحرز. خلي باله المنطقة دي قبل ما يصطاد فيها، قبل ما يعمل فيها اي حاجة من الاعمال المباحة، يقول لك بس انا لازم اتحرز كويس احسن يكون في، لما يكون بني ادم رخيص وما يسويش حاجة ها مش مشكلة بقى، مين يموت ومين اللي اتخبط ومين اتعمل. لا كل حاجة خد بالك ليها هدية، يعني في دية النفس، في دية الاصابع، عقلة الصبع فيها هدية. ايوه خد بالك، ما هو الباب ده مهم جدا حتى في الطب. يعني الطبيب لو اخطأ فقتل المريض يدفع الدية، اخطأ لو فرط خدت بالك، مش الطبيب يعمل عملية وينسى ليه في بطن واحدة فوطة سكينة، سكينة تموت بعد كم يوم، يقول لك معلش خطأ غير مقصود. طيب خطأ غير مقصود غفر الله لك، تعال ادفع الدية وعليك ليه الكفار. ها لما يكون في تطبيق، شوف الشريعة الجميلة، شوف الأحكام. ها ليه؟ لحفظ النفوس، حفظ ليه نفوس، صيانة الدماء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عبر تعبير جميل، قال ولكم في القصاص، شوف حياة يا أولي الألباب، القصاص حياة. شوف التعبير، كان العرب في الجاهلية عندهم حكمة كده بتقول ايه، القتل ينفي القتل، القتل بيمنع القتل. يعني اللي قاتل لما يعرف ان هو لو قتل هيقتل ما يقتلش. فربنا سبحانه وتعالى قال كلمة اجمل واحكم واعلم وابهى، قال ولكم في القصاص، مش اي قتل، قصاص. القصاص كلمة بتحوي العدل، قتل بس بايه، بعدل، مش اي قتل. لذلك لا يجوز ابدا باي حال من الاحوال ان يقتل غير القاتل، هو اي قتل خلاص، لا ده قصاص. ايوه كمان ايه، وان يقتل الجاني بما قتل، يقتل الجاني بما ايه قتل، وده قول جمهور العلماء. هو قتل بايه؟ غرقه في البحر، نغرقه في البحر، خدت بالك، هو حرقه، حرقوه، ايوه هو شنقه شنقوه، ده قول جمهور الايه العلماء، استدلوا بالايه دي، ولكم في القصص حياة. شوف الايه، ولكم في القصص حياة يا اولي الالباب، يعني تطبيق القصص وتطبيق هذه الأحكام الشرعية سبب للحياة الكريمة، سبب لحفظ النفوس. لأن الإنسان لما يعلم أنه من الممكن أن يقتص منه بسبب جريمته هذه يتحفظ عن الايه، عن الدماء، لا يكترئ عليه. خلاف ذلك القوانين الوضعية يا أخي حاجة صعب، لازم عشان يحكم بالإعدام يكون في شبه، يكون في ترصد وفي إصرار خدت منك وفي مش عارف إيه. أما واحد دلوقتي بعض المجرمين لما عاوز يقتل واحد يفتعل المعركة ويطعنه خلال المعركة، ممكن يطلع فيها دي، ما ياخدش فيها إلا حاجات بسيطة من الحبس، مشكلة، دي مشكلة ضخمة. لا القتل العمد دوت فيه القصاص، وده حق الأولياء ليه القتيل. طب عفو، لهم أن يأخذوا الدية وما صولحوا عليه. حصل على عهد الصحابة أن رجلا قتل رجلا، فتدخل الحسن بن علي رضي الله عنه ليعفو عنه، قال له اعفو عنه وأنا سأعطيك الدية من عندي، قال لا، طب سأعطيك هديتان. ايه؟ اثنين يعني 200 من الابل. قال له لا مش عارف عنه برضه. طب ثلاثة مرضاش، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، وصل لحد سبع ديات معاه. طب دوت جائز؟ جائز في العمد. جائز فين؟ في العمد. يعني ممكن احنا نعرض على اهل القتيل، معلش غلطة منه، تهور منه، اعفو عنه. ابدأ مش عارف عنه، هندوكوا، يبذلوا اموال كثيرة. خدت بالك؟ شوف الدية كبيرة ليه؟ عشان تعظيم نفس المؤمن. خدت بالك؟ ولهم ما صلحوا عليه، يعني هو لو صلحوهم على اكتر من كده، اكتر من الدية، ممكن ايه؟ ياخدها ويعفو. وممكن يعفو ايه؟ مجانا. ها؟ يمكن يعفو مجانا ببلاش، يعني يعفو عنه، فده ما في اشكال. فالمهم يا اخواني، انواع الجناية على النفس: عمد وشبه عمد وايه؟ وخطأ. نعم حبيبي. مات في المكان واحد دلوقتي، الاخ بيسأل بيقول ان في واحد عارف ان المكان مثلا فيه خطر ممكن يتلف فيه، وهو راح فتلف فيه، يبقى تلف بفعل نفسه فقط، يبقى هو اللي ضيع نفسه. واحد موت نفسه، هنقول له ايه؟ خلاص هدر. ده اسمه ايه؟ هدر. خدت بال حضرتك؟ وجاي احنا عندنا ان العجماء جبار والبئر جبار، جبار يعني هدر. ها؟ فممكن انسان يفرط في حفظ نفسه فيتلف. اما لو كان المكان ده فيه خطر بسبب شخص اخر او فعل واحد تاني، يعني وعامل حفر مثلا في الطرق، خدت بال حضرتك، والتاني ده استخطر، يبقى هلك بفعلين، فعل نفسه وفعل ايه؟ الاخر. خدت بال حضرتك؟ طيب شروط وجوب القصاص. اي اتفضل. الوقت اللي هو ايه؟ الاجهاض. هقول لحضرتك الاجهاض ده عند جماهير العلماء قتل خطأ. قتل ايه؟ خطأ. وفي تفاصيل الاجهاض ده، لو كان بعد الجنين تكون وبقى في خلق انسان، خد بالك بقى في خلق انسان ونزل، يبقى فيه الدية وفيه الكفارة على الراجح. الدية كام؟ دية الجنين خمس من الإبل. دية الجنين خمس، لو نزل ميت، نزل ميت خمس من الإبل. طب بسبب الإجهاض، خد بالك يا حبيبي، بسبب الإجهاض نزل حي ومات، يعني أجهضوها مثلا في الشهر السابع، نزل الولد في السادس، ممكن ينزل حي، صرخ صرختين ومات. شوف الصرختين دول هيكلفوه بقى ثمن غالي، ادفع الدية كاملة اللي أجهض ليه المرأة دي، والكفارة. الكفارة دي فيها فاش إشكال. طيب العلماء بيقولوا ليه إن الإجهاض ده قتل خطأ، ما بيقولوش قتل عمد، وده قول جمهور العلماء. ليه؟ قالوا إن الجنين حياته غير مستقرة. حياته غير إيه؟ مستقر، لأنه لازال داخل بطن أمه، حياته مش منفصل عن حياته، وما احناش عارفين هو هينزل حي ولا هينزل إيه؟ ميت. ممكن الولد ينزل إيه؟ حياته مش مستقلة، مش مستقرة. فجمهور العلماء بيقولوا ان الاجهاض ده قتل خطأ، بس ده اذا كان ايه؟ بعد 42 يوم، واذا بان في خلق انسان يبقى في الاحكام اللي بنقول عليها دي. نزل بقى نطفة، نزل دم، ها، يبقى ده ليس فيه ايه؟ قتل خطأ اصلا. خدت بالك؟ ليس فيه قتل خطأ، والعلماء على ان هذا امر مكروه ولا يجوز. طيب ناخده بس شروط القصاص النهاردة. واحد، أن يكون المقتول معصوم الدم. لو كان زانيا محصنا أو مرتدا أو كافرا فلا قصاص، لكن في تعزير. لما العلماء يقولوا ما فيش قصاص، يبقى ممكن يبقى فيه إيه؟ تعزير. أن يكون القاتل مكلفا، القاتل يكون إيه؟ مكلفا، ما يكونش مجنون أو صبي. صبي قتل، واحد يقول طب في سؤال هنا، طب افرض واحد أمر الصبي أنه يقتل، قال له قالت تعالي كنت هديك مبلغ كويس، امسك المسدس ده اضرب بيه الراجل اللي هناك ده. القصاص على مين هنا؟ يقولوا على الامر بالقتل، لان المأمور ده كأنه له ايه؟ آلة، لانه ملوش عقل، صغير، غير مكلف، غير مكلف. لكن لو كان المأمور ده مكلف وقتل عشان الفلوس، يبقى عليه القصاص. خد بالك هنا، يبقى ان يكون القاتل ايه؟ مكلفا. ثلاثة حبيبي، أن يكافئ المقتول القاتل في الدين والحرية والرق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، وده حديث صحيح، في البخاري لا يقتل مسلم بكفر، وده قول الشافعي ومالك وأبو حنيفة، قول الشافعي ومالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة. خد بالك أحمد، حاول لك أبو حاضر، لا يقتل مسلم بإيه؟ بكفر. مسلم قتل كافر ذمي قاعد في بلدنا، أخطأ لما أخطأش أخطأ، هندفعوه دي، خد بالك هندفعوه دي، وممكن نعذروه ونعقبوه، ولكن لا قصاص، لأن لا يستوي دم المسلم مع دم الكافر، ولكن يعذر ويدفع الدية. دية الذمي قد ايه؟ نصف دية المسلم، نصف دية المسلم. انت كنت عايز تقول حاجة يا محمد؟ ايوه حبيبي. اللي امر المكلف بالقتل طالما ما لوش ولاية عليه ولا سلطان عليه يبقى القصاص على المأمور. يعني ليه ولاية؟ ممكن حاكم يأمر ليه من تحت يده بقتل واحد، يقول له فلان ده يستحق القتل يقتله، فيروح يقتله، يتبين ان هو لا يستحق القتل، يبقى القصاص على مين؟ الحاكم. لو السيد امر عبد عبده، كان عنده عبد رقيق فقال له روح اقتل فلان فقتل، يبقى في خلاف العلماء، وبعضهم بيقول القصاص على ليه؟ السيد الامر. لكن حر امر حر زي ما بيحصل، قال له تعالى حديك فلوس خد 1,000,000 جنيه روح اقتل فلان او فلانه، ها قتل، يبقى القصاص على مين؟ على القاتل، لانه مكلف وعاقل وعارف حرمه القتل، ها، والتاني دوت يعذر يعاقب، خدت بالك، يحبس الى غير ذلك، خدت بال حضرتك، لكن لا يقتل. طيب احنا نكتفي بهذا القدر.